يذكر أن امرأة مات زوجها وكانت تحبه حبا شديدا، فكانت تأتي قبره كل ليلة، كذبت عند قبره تبكي إلى الصباح، كل ليلة إلى الصباح، كل ليلة إلى الصباح. في هذه الأثناء أمسك بزنديق فحكم عليه أن يعلق مشنوقا في جبان ولا ينزل 40 يوما ليكون عبرة، فسنقوه وعلقوه في الجبان مشنوقا ووضع عليه جنبي حارس. فلما جاء الليل فرع هذا الجنبي أمينا، فظل يمشي في المقابر حتى وجد المرأة تبكي على قبر. يا قال مالك؟ قالت زوجي مات وأنا أبكي عليه. فقال سبحان الله، وهناك وفاء من مثل هذا في هذا العصر. إنك لامرأة عجيبة. ثم رجع وصار كل ليلة يأتيها، سلام عليكم، ازيك يا وفاء، كيف حال الوفاء؟ فيكلمها وتكلمه، فطال بينهما الحديث، فجاء اصحاب المشنوق فتركوه، فرجع فلم يجد، لا يجد الجد. وكان في ليلته هذه قد اتفق مع هذه الوفاء على الزواج. قال انت امرأة وفية جدا وانا لا اجد مثلك، تتزوجيني؟ قال تتزوج على قول زوجها. شاهد حين رجع فلم يجد، لم يجد الجثة، اصابه الهلع وهي معه، دراسة يذبحوني، هاي عزوني مكانه، هاي حكموني، هاي اعملوا اعملوا ايه؟ قالت له لا لا لا بسيطة، خذ جثة زوجي علقها مكانه. دي ما تضحكش، تضحك على ايه؟ دي ما تضحكش، ما تضحكش خالص. يا شباب، انا اقول انكم انتم يا شباب فاتت التربية في البيوت على هذه المعاني، فلذلك انتم الان تسمعونها، لعل اباك لم يسمعها قط ولا امك، عاشوا في سنين الجهل من 20-30-40 سنة ما كانوش بيسمعوا اللي انتم بتسمعوه، فلذلك انت تربي ابنتك على هذه المعاني، انت تربي ابنك على هذه المعاني، انت تكون النموذج الذي نعده ليكون قدوة في هذه المعاني. هو ده الموضوع اللي بنسوق لأجله، ان البيوت خربت اليوم بالجهل عن الاسلام، لا تعرف شيئا عن الاسلام. الوفاء، الوفاء للخلق، الوفاء للخلق. انظر اليه في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل خوخة في المسجد تسد الا خوخة ابي بكر. وفاء، ليس احد امن علي في صحبته غير ابي بكر، لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذته ابا بكر خليلا. الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الاشخاص، مع الافراد، مع الخير. لما هاجر الى المدينه ثم رجع ففتح مكه، قال الصحابه الانصار، الرسول الان رجع مكه، حن الرجل الى ارضه واهله. قال له الرسول فتح مكة الى ايه؟ هاي انسانة. فقال لا، ماذا تقولون؟ المحيا محياكم والممات مماتكم.

اصلاحا كما رجعت اليه اعتذارا، ورجوع اليه وفاء كما رجعت اليه عهدا، ورجوع اليه حالا كما رجعت اليه اجابة، ولن يستقيم لك الرجوع الا بثلاثة اشياء. ما هي؟ تكون في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاه.